عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، معاشر الأكارم، تريدون الراحة النفسية والطمأنينة القلبية، تريدون سعادة الدنيا وبالتالي سعادة الآخرة بإذن الله تعالى، تقولون جميعا إي وربي إننا لنريد ذلك كله. فأقول اسمعوا هذه الكلمات، حفظكم رب الأرض والسماوات. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله أكبر، ما أعظم هذه المضغة وما أعظم أثرها على هذا الإنسان. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهي أمير البدن، القلب أمير البدن، القلب قائد هذا الجسد، يقوده كيفما شاء. وسبحان الله، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس القلب كأمراء الدنيا، فأمراء الدنيا قد يعصيهم الجند، أما القلب فإنه الأمير الذي لا يعصى، القائد الذي لا يعصى، القائد الذي يطاع دائما وأبدا. خطورة عظيمة جدا جدا جدا. ثم إن القرآن العظيم قد أخبرنا عن أحوال القلب وعن أنواع القلب، فهناك قلب سليم، وهناك قلب مريض، وهناك قلب ميت والعياذ بالله. ولا ينجو من هذه الأنواع إلا نوع واحد، هو القلب السليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأله تعالى أن يجعل هذه القلوب سليمة وأن ينجينا بين يديه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لما كان الأمر بهذه المثابة من الخطورة ومن الأهمية، كان عيبا علينا أن نسمح بأي شيء يدخل إلى هذه القلوب. الآفات كثيرة، المنغصات غزيرة، المفسدات وفيرة. ولذلك ينبغي أن نحذر هذه الآفات والمفسدات والمنغصات جميعا. وأود طبعا، لأن الموضوع طويل جدا، موضوع الحديث عن القلب موضوع ذو شجون، موضوع واسع الأرجاء، نعم، أود أن أقدم ثلاث وصايا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الهمسة المباركة. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله. الوصية الأولى: حتى نحافظ على أمير البدن من كل خلل بإذن الله تبارك وتعالى، لا تكثروا من الضحك. نعم، لا تكثروا من الضحك، فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إياكم والضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الله أكبر، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا أمر مجرب، سبحان الله، لما تضحك بزاف بزاف بزاف تحس واحد النفرة، لا إله إلا الله، تحس واحد الغربة بينك وبين الله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كثرة الضحك، وكثرة الضحك الآن دراسات حديثة تثبت أن الضحك الكثير الذي ليس منضبطا، هذا قد يؤدي إلى موت عضلة القلب، وقد يؤدي، قد ربما قلت له، قد يؤدي إلى الموت المفاجئ، والله المستعان. لكن الضحك المعتدل بضوابطه في أحيانه في أوقاته، فهذا لا بد منه، فهذا لا بد منه، بل هو بلسم إن شاء الله تعالى للجسد والروح، وهو إن شاء الله تعالى مرهم للأحزان والآلام بحول الله تبارك وتعالى. وقد كان سيد البشرية صلى الله عليه وسلم يضحك، ولربما ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. ولقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يضحكون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابتسامة في وجه أخيك صدقة. فالضحك المعتدل والابتسامة الحانية في وقتها فإنها دواء للإنسان ودواء لغيرنا أيضا، ممن يرى هذه الابتسامة، وممن نبتسم في وجهه، وممن نمازحه ونضحك معه، طبعا في حدود الاعتدال وفي حدود الضوابط. أما الإكثار من الضحك، أما إدمان الضحك والمزاح صباح مساء، فهذا والله لا يليق بالمؤمن الذي يخاف على أمير جسده، الذي يخاف على قلبه. إياكم والضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية: قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. عباد الله، كثرة الجدال، كثرة المراء فهذا أمر يفسد القلب يعكر صفاءه والله، ولذلك حذر من ذلك نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن الخصومة لها قحم، أي لها مهالك ومفاسد ومضار عديدة، إن الخصومة لها قحم. وقال صلى الله عليه وسلم مبشرا من يترك الجدال ولو كان محقا: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. زعيم أي ضامن، يضمن ماذا صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة. لمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمن ترك المراء، أي الجدال، لمن ترك المراء وإن كان محقا. حتى ولو كان معك الحق ألقي كلمتك وانصرف، قل كلمة الحق، قل الكلمة التي تعتقد أنها حق وأنها صواب، قلها بأدب، قبلت اللهم لك الحمد، لم تقبل أديت ما عليك، لكن إياك والمهاترات والمجادلات والخصومات، فهذا لا يليق وإن كنت صاحب حق. وأول فساد بالنسبة لهذه الخصومات أنها تفسد عليك قلبك، هذا القلب الأمير اللي لازم تحافظ عليه. بارك الله فيك، كما كان واحد من السلف كان يقول: عجبت للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أعظم. عباد الله، ثم أقول كاين واحد من السلف وش قال: إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عنهم باب الجدل، وإذا أراد الله بقوم سوءا فتح لهم باب الجدل وأغلق عنهم باب العمل. إذا أمر في غاية الخطورة لما تشوف روحك الحمد لله الأمة تحب تعمل وتتنافس في العمل وتتنافس في الخير، هذه أمارة خير وأمارة محبة من الله تبارك وتعالى. لما تشوف العكس الأمة تحب تجادل وتناقش بعلم وبغير علم، بحق وبباطل، فاعلم أنه قد مكر بنا وقد أريد بنا الشر. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يتوب علينا معاشر الأكارم. إذن الوصية الأولى: لا تكثر الضحك. الوصية الثانية: اتركوا الجدال والمراء وإن كنتم مصيبين محقين. الوصية الثالثة وهي الأخيرة حفظكم الله: لا بد من تعاهد هذا القلب ولا بد من مراقبة النية. راقب النية تاعك، الأولين كان يخاف على قلوبهم. وقد ثبت عن حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه خرج مرة في الشارع وهو يقول: نافق حنظلة نافق حنظلة. فتعجب الصديق حينما لقيه في الطريق، قال: ما هذا يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، أكون عند النبي عليه الصلاة أو نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام فيخبرنا عن الجنة والنار فكأن نراه ما رأي العين. فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، أمر عادي جدا، فنسينا كثيرا. عد ذلك من النفاق. أبو بكر رضي الله عنه قال: وكلنا يجد ذلك، تعال بنا، هلوم بنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فحدثوا النبي عليه الصلاة والسلام بما يجدونه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تمكثون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في بيوتكم وفي الطرقات، ولكن ساعة ساعة. هكذا نبي الله عليه الصلاة والسلام يبين، لكن الشاهد أنهم كانوا يخافون على قلوبهم. حتى قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما منهم من أحد إلا يخشى على نفسه النفاق. الله أكبر، إلا يخشى على نفسه ماذا؟ النفاق، مع حسن العمل، مع الطاعة، مع الصلاح الذي كان عليه. هؤلاء كانوا يخافون على قلوبهم ويخافون على أنفسهم النفاق. حتى إن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ثبت عنه أنه كان يتتبع خطى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وهو كاتب سر النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم أسماء المنافقين. أخبره بذلك نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، يقول: يا حذيفة، ناشدتك الله، أذكرني صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المنافقين، ناشدتك الله الفاروق المحدث الملهم، إيه ربي، ناشدتك الله، أذكرني صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المنافقين؟ فلما أكثر عليه قال حذيفة: لا، لم يذكرك ولن أزكي بعدك أحدا. معاشر أكارم، هكذا كانوا. وتعرفون ما كان يفعله الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا مر عليه بجنازة؟ فإنه يدخل بيته ثم يخرج: لماذا ذهبت إلى بيتك؟ لماذا؟ فيقول: ذهبت لأحضر النية، لأستحضر النية. يعاود يراجع النية تاعه. وقد كنا ذكرنا هذه النقطة الحساسة فيما سبق. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ندعيه لما قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. اسمع مليح، لا يخلق، يخلق يعني يبلى يولي قديم كما الثوب كي تغسلوا عدة مرات يبلى ويقدام ويهترئ. إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا هكذا قال. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفلج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.